فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، أرسله بالرسالة العامة الكافة الشاملة التي لا دين معها، إن الدين عند الله الإسلام، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه أكمل بلاغ وأتمه، وحمل أصحابه بعده راية الدعوة والجهاد، فرضي الله عنهم، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حب صحابته وحب الصالحين من عباده، إنه مجيب الدعاء. أظن وقفنا على باب الأمان. وما بقي من أربعة أخماس غنيمة يصل الغنيمة خير إن شاء الله. يقول المؤلف رحمة الله عليه: مسألة فيما يتعلق بكتاب الجهاد وقسمة الغنائم، وكثر ما كررت على السامعين وغيرهم قول الشاعر في قتيبة بن مسلم الباهلي بعدما قتل: وكنتم في جهاده في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم، لقد كنتم في غزوه من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. كان المسلمون لما كانوا صادقين في جهادهم لإعلاء كلمة الله جل وعلا ما يتوجهون إلى بلد إلا ويسبقهم الرعب، كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم حصل ما حصل من ضعف المسلمين، فما بقي عندنا في الغالب سوى ما دونه الفقهاء وما كتبه المحدثون من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته عن الجهاد في سبيل الله ومعنى الغنيمة وقسمتها. ومع ذلك فإن الجهاد قائم، يعني معتبر إلى قيام الساعة، وستكون حروب إسلامية، لكن لا ندري متى تكون، وإنما هي في آخر الزمن قبيل خروج الدجال وقبيل نزول عيسى عليه السلام. هذه المسألة يقول المؤلف رحمة الله عليه: وما بقي من أربعة أخماس الغنيمة يصير للغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وأجمعوا، يعني الفقهاء، على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأما لله خمسه. فيفهم من ذلك أن الباقي للغانمين، لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم، كقوله جل وعلا: ولت أبواه فلأمه الثلث، وقال عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. واتفقوا كلهم يعني الفقهاء على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم. الذي سافر سائرا على قدميه، لأنه قد يكون القتال لا يحتاج إلى شد رحل بعيد المدى، أو راكبا بعيرا، هذا هو الراجل. والفارس الذي راكب فرسه، ولا شك أن الله جل وعلا قال ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. فمعنى هذا أنه مهما تطورت الأمور وحصل ما حصل، فإن المآل سيكون إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك. يقول اتفقوا على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، له ثلاثة أسهم له سهم له وسهمان لفرسه. هذا قول عامة الفقهاء، إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه قال للفارس سهمان. وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والحديث متفق عليه. وذكر صاحب التحشية قال رواه البخاري برقم ورقم، ومسلم برقم، وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. وفي لفظ البخاري في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا معناها ثلاثة أسهم. قال مسألة، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم لصاحبه سهم، وغير العربي هو البرذون وهو الهجين أيضا. وقد حكي عن أحمد أنه قال الهجين البرذون، واختلفت الرواية عن أحمد في سهمه، فقال الخلال تواترت الرواية عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد، واختاره أبو بكر يعني من فقهاء الحنابلة. وعنه أسهم عن البرذون مثل سهم العربي سهمين، يعني في رواية عن أحمد أن البرذون سهمين كما للفرس العربي، اختارها الخلال لأن الله سبحانه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهذا من الخيل، ولأنه حيوان ذو سهم، فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي. وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له، وحكى أبو بكر رواية الرابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس، لأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها. ودليل الأولى ما روى سعيد عن أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حمضة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. فقال عمر هبلت أم الوادعي، أمه أمضوها على ما قال، يعني. وهذا الخبر مرسل، أخرجه البيهقي من طريق ابن الأقمر واسمه كلثوم. قال الشافعي هذا خبر مرسل لم يشهد ابن الأقمر ما حدث به. تنبيه الوادعي هو نسب صاحب السرية وهو المنذر بن عمرو الوادعي، وقوله هبلتهم يعني ثخنته، وهذه من كلام العرب عادتهم، إذا ذموا أحد أو انتقدوه بشيء أو اعترضوا عليه ولو أصاب يقولون ثخنته أمه. مما لا شك فيه أن خير العرب كانت في أيام الخيل هي أنفس الخيول، وفيما أسمع أنها حتى في السباق الآن، لكني لا أتتبع هذه الأمور فلا أعرف التفاصيل، إلا أن الخيل العربية كانت متفوقة. وامرئ القيس لما ذكر فرسه قال عنه: مكر مفر مخبر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يمكن هذا يكون راجعا إلى التمرين والتعويد، لكن بحكم غلاء الخيل وسعرها للخيل العربية ميزة على غيرها. قال: مسألة، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي. الأوزاعي رحمة الله عليه من التابعين مات قبل 200 زمن. لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه 10 أفراس. أشار المعلق عن هذا الخبر قال: مرسل، أورده الويهقي عن مكحول مرسلا بنحوه، وكرره في كذا. وقال الشافعي: ذهب إليه الأوزاعي وهو إسناد منقطع، يعني لا يعتمد به، لأنه لم يصل إلى الصحابي الخليفة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أزهر ابن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 ولصاحبها سهم، فذلك 5 أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب. رواهما سعيد في سننه، المقصود بسعيد بن منصور في سننه، وقال صاحب التلخيص عن الزهري مرسلا أن عمر كتب إلى أبي عبيدة. هم لما صار معه فرسان أسهم لكل فرس سهمين، وأما هو فلا يتكرر سهمه، أعطي سهما واحدا. قال: ولا يسهم لدابة غير الخيل كالجمل والبغلي والحمار. وعنه: إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان. وعنه: يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، لقوله: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، والركاب الإبل، ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس. واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم، سهم راجل، يعني كأنه ليس معه، لأن النبي لم يسهم صلى الله عليه وسلم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الأبعرة، يعني أبعرة في جمع بعير، وهي تجمع أيضا على بعران وأباعر. بل كانت غالبة دوابهم، فلم ينقل أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل ذلك، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر، فلم يستحم له كالبغل. فأما ما عدا هذا من البغال والحمير والفيلة فلا يستحم له بغير خلاف يعني عند عامة العلماء، وإن عظم غناؤها يعني فائدتها وقامت مقام الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحم لها. قال مسألة: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. يعني المال اللي يؤخذ من الكفار إن كانوا تركوه فزعا دون أن تقوم عليهم حرب واستولى عليه المسلمون، فإن حكمه هو أنه لا يخمس. فإن النبي لما فرت اليهود لم يخمس ما تركوه، وإنما هو فيء لله ولرسوله. والمراد ها هنا الحركة في السير. قال قتادة: فما أوجفتم عليه من خير وركاب ما قطعتم واديا ولا سرتم إليها، وإنما كانت حوائط بني النضير أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصرف ذلك في مصالح المسلمين. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يملكون ملكا يبقى بعدهم، ما تركوه مهما كان فهو صدقة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمعناه ما ماتوا وهم بين أيديهم فإن حكمه الصدقة. فيصرف ذلك في مصالح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، حتى بلغ وابن السبيل ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير نصيبه فيها. لم يعرق فيها جبينه، يعني الراعي يرعى غنمه وماشيته، هذه الغنائم يبعث له للواحد منهم نصيبه، كما يروى أن عمر رضي الله عنه بعث لحكيم بن حزام نصيبه من الفي، فكان حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وطلب، قال النبي لحزام: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن لم يكن كذلك لم يبارك له فيه، إلى آخر الحديث. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. فكان أبو بكر يرسل لحكيم حقه من الغنيمة فلا يقبله، فأرسله له عمر ورده، فأشهد الناس عليه، قال: أشهدكم على حكيم أني أبعث له نصيبه من هذا الفي فيرفضه، رضي الله عنهم أجمعين. والظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس. وجاءت الأخبار عن عمر وغيره دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه، فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق، فإن خمسة لمن سمي في الآية، وسائره أو وسائره مصروف إلى من في الحرب كالغنيمة، ولأنه مال مشترك مظهور عليه، فوجب أن يخمس كالغنيمة. قال مسألة: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. قال الشارح: في إحدى الروايتين، لأنه وجده في دار الإسلام فأشبه المباحات والصيد والنقطة، يعني الصيد الشخص لما يصيد صيدا لا يقال اقسم هذا الصيد بينك وبين الناس، والنقطة كذلك الصيد له حكمه واللقطة لها حكمها، وهو وجوب التعريف سنة، من وجد لقطة عرفها سنة، يعني يعلن عنها، يذكر هذه اللقطة وما هي، فإذا تمت السنة ولم يأته طالب لها عرف أوصافها وعدها وما هي إلى آخره، ثم استعملها. فإن جاء لها صاحب في يوم من الدهر، إن كانت باقية أعطى دفعها له، وإلا دفع له قيمتها. قال: والرواية الأخرى يكون فيئا لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار، فأشبه ما لو أخذه من دارهم. لا شك أن الأولى هي الأولى. قال: مسألة: وإن دخل قوم لا منعت لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. لو كان الناس يذهبون للقتال والجهاد، فيتهيأ ناس يلتمسون غرة للأعداء ليأخذوا منهم ما يمكنهم أخذه. فما دام أن المسألة مسألة حرب وسلم، فما يؤخذ من الكفار للمسلمين. لكن في هذه الصفة والطريقة يدخلون في حديث وفد عبد القيس: وأن تعدوا خمس ما غنمتم، فيدفعون الخمس للجيش الذين هم تبعه ويأخذونهم أربعة الأخماس. متلصصين بغير إذن الإمام، فلما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. وفي هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم، يخمسها الإمام ويقسم الباقي بينهم، يعني بين الجميع، لأنه جزء من الغنيمة، وهو قول أكثرهم لقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وبالقياس على ما إذا دخل بإذن الإمام، يعني فيكون حكمه كذلك. الثانية، هذه الثانية: هو لهم من غير أن يخمس، وهو قول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب، فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لها منعة. يعني في الموضوع موضوعين، أو فيه موضوعان، لا يجوز لأحد أن يخرج من الجيش إلا بإذن الإمام، إلا إذا كانوا جماعة لهم منع، لهم قوة وقدرة أن يخيفوا الأعداء، فإنهم يصيرون كأنهم جزء من هذا الجيش. يقول: فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم منع، فأما هذا المتلصص فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب. يعني فمعناها أنه له، وإنما يؤخذ منه الخمس. قال: والثاني هو لهم من غير أن يخمس، وهو قول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح، ما دام أن الحطب إذا حصل على شحنة حطب من أرض الأعداء ملكها وباعها لا تخمس، فيقول هذا مثله. والصواب على قول من قال قبل ذلك من غير أن يخمس، فإن الجهاد إلى آخره، وهذا تلصص. الثالثة أنه في لا حق لهم فيه لأنهم عصاة لفعلهم، فلم يكن لهم فيه حق. هذه المسألة الثالثة، وهؤلاء تصرفوا وعرضوا أنفسهم للخطر وخرجوا هذا الخروج بدون إذن الإمام، فما أخذوه يؤخذ منهم ويترك لتصرف الإمام. وهذا القصد منه حتى يحكم أمر السيطرة على الجيش بحيث لا يتفلت ولا ينظر أحد لمصلحته بصرف النظر عن مصلحة الجيش عامة. يقول أنه له فيء، أنه فيء لا حق لهم فيه لأنهم عصاة. قال الأوزاعي لما نقل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كانوا مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان، كسر مركب بعضهم، فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خداما لهم، فخرجوا يوما، أي خرج النصارى في عيد لهم يوما إلى عيد لهم، وخلفوا القبط في مركبهم. طمعوا، قالوا هؤلاء القبط، والقبط يعني مصريون، قال هؤلاء يبقون في المركب ونحن حولهم وراجعون إليهم. خلفوا القبط في مركبهم وشرب هؤلاء الكفار النصارى، فلما علم الأقباط أن هؤلاء شربوا لا يخشون كرهم عليهم، أنهم يكرون عليهم، فما كان منهم إلا أن رفعوا، أي رفع القبط القلع، أي رفعوا علم السفينة وفتحوا شراعها لأن سير السهم بذلك الوقت، إنما اعتمد على الله ثم على الريح توجههم، لأن الريح إذا دخلت في الشراع دفعت المركب وهو في البحر يسير. يقول ذاك ما مركب حديث أجرى العواصيف. يقول لا، رفعوا القلعة القبض، وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت. بيروت مدينة ساحلية في بلاد الإسلام في ذاك الوقت إلى الآن. ولما أتوا إلى بيروت فكتب الوالي، والي بيروت، إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو الخليفة، فكتب عمر: نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره، وأن تعدوا خمس المغنم. رواه سعيد طبعا بن منصور، والأثرم من تلاميذ أحمد. وكذا إن كانت الطائفة ذات منعة في أحد الروايتين، وفي الأخرى لا شيء لهم. قال هنا: باب الأمام. من قال لحربي: قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا، فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام يعني إمام المسلمين لجميع الكفار. قال هنا: باب الأمان. من قال لحربي يعني ضد هذه الدولة قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، يعني يحرم قتله هذا ويحرم امتلاك ما معه، وذلك أن من أعطي الأمان حرم قتله وماله والتعرض له. فأما صفة الأمان الذي ورد به الشرع فلفظتان: أمنتك وأجرتك، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال عليه السلام لأمهانه: قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي. وقال: من دخل الدار أبي سفيان فهو آمن. وفي معنى ذلك: لا تخف ولا بأس عليك. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للهرمزان: لا بأس عليك تكلم. فلما تكلم أمر عمر بقتله، فقال آنس بن مالك: ليس لك إلى ذلك سبيل، قد أمنته فدرأ عنه القتل. رواه سعيد وغيره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم، أم هاني بنت عم النبي، أم هاني بنت أبي طالب، ناس من قرابة زوجها من أحمائها، أجارتهم يعني أجارتهم على القتل ونحوه مثل ذلك. ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أمي، يعني تعني علي رضي الله عنه، يريد قتل فلان وفلان وقد أجرتهم. فقال النبي لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فاعتبر إجارة المرأة لإنسان كافر عبارة أنها أعطته ذمة لا يحل قتله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله: من دخل دار أبي سفيان، العباس بن عبد المطلب لما فتحوا مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان يحب الفخر. فالنبي قال: من أغلب قبابه على باب داره على نفسه فهو آمن، ومن أجفى بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لأنه لا فرق بين أن يبقى الواحد في بيته يدخل في داره. لكن لما قال العباس إن أبا سفيان يحب الفخر فقال هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عمر: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتوهم، فإن الله جل وعلا يعلم الألسنة. وفي رواية: إذا قال الرجل للرجل لا تخف أو مترس فقد أمنه، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. أما إن قال له قف أو ألقي سلاحك فقال أصحابنا: هو أمان، لأنه الكافر يعتقده أمانا، فكان أمانا كقوله أمنتك. ويحتمل أنه ليس بأمان لأن لفظه لا يشعر به، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف، فأشبه ما لو قال لأقتلنك. قال مسألة: فيصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا. قال الشارح: وهو قول أكثرهم يعني أكثر العلماء، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم، يعني يتهم. قال: ولنا الشارح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري، والحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ وأتم منه، والبيهقي من حديث علي، وأخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة. وقال عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم. رواه سعيد، يعني هذا موقوف على عمر رضي الله عنه، وقيل فيما قيل. ولأنه مسلم مكلف أشبه الحر، وأما التهمة فتبطل بما لو أذن له في القتال فإنه يصح أمانه. يقول: ماذا أمانه لو أذن له صح تأمينه للآخرين؟ فهذه ترد على قول يمكن ينظر مصلحتهم. وأما المرأة فيجوز أمانها في قولهم جميعا، يعني في قول عامة العلماء، لأن الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني هي التي روت حديث تنفل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بثمان ركعات في عام الفتح، دخلت وهو يغتسل وتستره فاطمة، فلما سمع قال: من هذه؟ فأجابته قالت: أم هانة. ثم ذكرت له هذه القصة التي تشكو أخاها علي رضي الله عنهم جميعا. ولا يصح أمان الواحد لأهل البلدة، لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. لا يكون شخص واحد يعطي أمانا لأمة وبلاد ما دام المسألة فيها الجهاد وإمام، لا بد أن يرجع للإمام. قال: لأنه نائب، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. ويصح أمان الأمير للبلد الذي أقيم فيه بإزائه، للذي أقيم بإزائه، لأنه نائب الإمام فيه. ويصح أمان الإمام لجميع الكفار، لأنه متولي ذلك يفعل ما يرى فيه المصلحة. هنا المصلحة، ينظر أنه لا يصح للإمام أن يتسامح بأمر من الأمور في مصلحة الكفار أو في تعطيل أمر شرعي إلا إذا تحقق وثبت له أن المصلحة للأمة الإسلامية تكمن في ذلك. يعني لا يترك الإمام على هواه، يمضي ما يرى إمضاءه، ويؤمن ما رأى أن يؤمن. لا بد أن يكون مقيدا في المصلحة، يعني عمله مرهون في أنه يوافق المصلحة. قال المسألة هو من دخل دارهم بأمانهم. يقول فيها في المتن ومن دخل دارهم يعني دار الكفار بأمانهم فقد آمنهم أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منهم منا يعني أطلقوه خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عاجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. هذا في التعليق. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، يعني ما دخل إلا لأنهم وعدوه بأنهم لا يتعرضون، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا فهو يكف عنهم أذاه ويأمن أذاهم مشروطا بأمنه وإياهم من نفسه وترك خيانتهم، فإن لم يكن ذلك مذكورا فهو معلوم. يعني حتى لو لم يذكر في الأمان هم ما أدخلوه إلا وقد أمنوه، وعندما ملكوا إمساكه ما أرسلوه إلا بعدما أمنوا ما اشترطوا عليه به، يعني أن يرد لهم مالا، فإن عاجز لابد من الرجوع إلا إذا كان المطلق امرأة، فهذه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا ترد إلى الكفار، قال لأنهم إنما أمنوا لأن ما أعطوه الأمانة مشروطا بأمنه إياهم من نفسه وترك خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا فهو معلوم في المعنى ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والحديث هذا أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني كلهم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وقال الحاكم روى هذا الحديث مدنيون ولم يخرجه البخاري، وتعقبه الذهبي بقوله لم يصحح، وكثير وأحد الرواة كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، قال الترمذي حسن صحيح، ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم وسكت عليه والذهبي، ومن حديث عائشة أخرجه الدارقطني والحاكم قال فالحديث بمجموع طرقه يصير حسنا أو صحيحا. تنبيه، والذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون، وكذا نبه ابن حجر، يعني لا هنا ذاكر المؤلف قال المؤمنون عند شروطهم، فالمعلق يقول إن الذي في الروايات كلها المسلمون، وأن ذلك أيضا نبه عليه الحافظ ابن حجر. قال وإن خلوا أسيرا منهم بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، لأن الله سبحانه قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية، صالح أهل مكة، هم أهل الحديبية، هم أهل مكة لكن صالحهم في الحديبية، صالح أهل الحديبية قال إن شرطوا عليها أن يعود إليهم فإن عجز عنه لزمه العود، وفي إحدى الروايتين لأن النبي عاهد أهل الحديبية على رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصير، هو عاهد أهل مكة لما جاء سهيل بن عمر يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع وعدم حصول حرب بينه وبين أهل مكة، وبالشروط التي قالوا فيها من جاءكم منا تردونه علينا، من جاء مسلما، ومن جاء منكم تاركا دينه ما نرده عليكم، فحاول الصحابة أن يعترضوا لكن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أمضى هذا الصلح، ثم كانت عاقبته الخير، كانت عاقبته الخير للمسلمين. فإن أبا جندل وأبا بصير لما جاء، أبو جندل جاء وسهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل ولده، قال النبي له هذا الآن ما بعد تم العقد، قال لا ما نمضيه. وحاول الصحابة يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقبل، لكن النبي قبل. ثم أبو بصير جاء للمدينة، فأرسلت قريش رجلين لأخذه من المدينة، فجاءوا للنبي يأخذونه، فحاول الرجل أن يطلب من النبي، والنبي على العهد فأعطاهم إياه. فخرج معهم أبو بصير مع الرجلين، وأحدهما معه سيف، فأعجب أبو بصير فقال له ما أحسن سيفك هذا، أريني. أعطاه إياه، فما كان من أبو بصير رضي الله عنه إلا أن عالاه بالسيف فقتله. فانطلق الثاني فارا حتى وصل المدينة مذعورا، فأخبر النبي قال أما هذا فقد راغم، يعني فزع. فدخل أبا بصير فسمع أبا بصير النبي وهو يقول لا يعني نرده، فما كان من أبا بصير خرج ولم يبقى في المدينة، وذهب إلى الساحل وجلس في الطريق. فجاء معه أبو جندل، ثم قطعوا الطريق على أهل مكة، صارت ما تروح لهم تجارة للشام إلا وفي طريقها أبو جندل وأبو بصير، حتى استجاروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفهم ويأخذهم عنده، فصار ذلك خيرا للمسلمين. قال هنا قال إن لا يصلح في ديننا الغدر، حديث تقدم الذي قبله. والرواية الأخرى لا يرجع، لأن الرجوع إليهم معصية، فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة، وكما لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم، لكن الصحيح أنهم على ما اشترطوا إلا المرأة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع. قال إلا أن تكون امرأة، لأن في رجوعها إليهم تسليطا لهم على وطئها حراما، وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى كفار قريش بعد صلحهم على ردهن في قصة الحديبية، وهي مشهورة رواه أبو داود وغيره. وفيها فجاء نسوة المؤمنات، يعني وصلا إلى المدينة فرات من قريش وأرسل الطلب إليهن، إحداهن مترجمة في أسماء الصحابة، في فجاء نسوة منهن فنهاهم الله جل وعلا أن يردوهن بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك لما طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعهن وفق ذلك، أخبرهم النبي أنه لا مجال إلى ذلك. قال وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. وإن خاف نقض العهد منهم، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال الشارح هنا مسألة، وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. ومعنى أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وغير عوض ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز لقول الله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، وقال إن جنحوا للسلم فاجنح لها. وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو في الحديبية على وضع القتال 10 سنين، أخرجه أبو داود والبيهقي إلى آخره. قال ابن حجر قال البيهقي والمحفوظ أن المدة كانت 10 سنين كما رواه ابن إسحاق، وروي في الدلائل عن موسى بن عقبة فكان الصلح بينه وبين قريش 2 سنين، وقال هو محمول على المدة أن المدة وقعت بهذا القدر. وأما أصل الصلح فكان 10، هذا صحيح، لكن خانت قريش وقتلوا بعض من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل الذي يستغيث بالنبي قال إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا العهد الذي قد عقد، هم قتلونا ركعا وسجدا. يقول هنا وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من القافلة، لأن في تجويز ذلك افتئات على الإمام أو نائبه في تلك الناحية وتعطيل الجهاد بالكلية. وإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، فإن دخل بعض الكفار الذين هادنهم دار الإسلام كان آمنا، لأنه دخل معتقدا أنه دخل بأمان، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. هنا أظني قفزت. قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إلى آخره، روى مروان إلى آخره. ولا يجوز إلا النظر للمسلمين، إما أن يكون بالمسلمين ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم وبهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، ولا تتقدر بمدة بل هي على ما يرى الإمام. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام خص منه مدة 10 بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10، ففيما زاد عليها يبقى على مقتضى العموم. وجه الأول أنه عقد يجوز في 10 فجاز فيما زاد كمدة الإجارة، والعام مخصوصا في 10 لمعنى هو موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب. فإن قلنا بجوازه في الزيادة لم يجز مطلقا من غير تقدير، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. وإن قلنا يتقدر بالعشر فعقد على أكثر من ذلك فسد في الزيادة وكان في 10 على وجهين إلى آخره. الصحيح أن الحاكم يبني العقد على الأصلح، فقد يكون يعلم أن وضع دولته لا يمكن أن تقاوم هؤلاء في الفترة المقبلة 10 أو 20 سنة أو 30، قد يكون الأعداء متفوقين بالسلاح والعدد وتأمين معيشتهم، فإذا صالح الإمام النبي صالح قريش لما اتفقوا عليه. ولما دخل على اليهود في المدينة وصالحهم لم يصالحهم على مدة، لكن اليهود غدروا كما غدرت قريش. قال هنا مسألة وعليه على الإمام حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، يعني إذا أمن قوما لو غزتهم دولة كافرة أخرى أو دولة إسلامية لا سلطان لهذا الإمام عليها ما يلزمه أن يدافع عنهم، لأنه إنما أمنهم من جنده ومن تحت سلطته لا من تحت سلطة غيره، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب لأنه أمنهم من هو، لكن قوله من المسلمين على فرض أنه إمام للمسلمين عامة، لأنه أمنهم ممن هو في قبضته، ومن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا أو قتل منهم أحدا فعليه ضمانه، ولا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط، يعني لو تخاصمهم فيما بينهم وثارت الثائرة وقتل بعضهم بعضا لا يتدخل الإمام يمنع المعتدي عن المعتدى عليه، إنما الإمام يتدخل عندما يعتدي بعض المسلمين على المسلمين، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي إلى آخره. أما الكفار عسى أن يقتل بعضهم بعضا ويرهق بعضهم بعضا. قال مسألة وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني أعلمهم حتى تصير أنت وهم سوا في العلم، ولا يكفي أن يقع في قلبه خوف منهم حتى يكون ذلك عن أمارة تدل على ما قاله. يروى أن معاوية رضي الله عنه كان مع الروم في هدنة محددة، ففكر رضي الله عنه أن يتقدم إلى أن يقرأ من حماهم، وكان أبو أيوب الأنصاري أحد كبار الصحابة في الجيش، فلما رأى الحركة ركب بغلته وتجول أبو بكر رضي الله عنه، قال الله أكبر أمن لا غدر، فما كان من معاوية رضي الله عنه إلا أن كف عن هذه الحركة، فالصحابة أسرع الناس إلى الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإن سباهم كفار آخرون لم يجوز لنا شراؤهم لأنهم في عهد منه، فلا يجوز أن يملك ما سبي منهم كأهل الذمة، ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم، أن يدفع الذين سبوهم، فلا يلزمهم رد ما استنقذه منهم كما لو أعان أهل الحرب. لا شك أن الوفاء وإظهار أن المسلمين لأنهم قد يغرون هؤلاء ويقولون لذا أخذتموهم اشتريناهم منكم. قال مسألة وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر، قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولأن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة لا تنقطع، وقال عليه السلام لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد، رواه سعيد وغيره، رواه سعيد المنصور في سننه كما ذكر المصنف وهو عند أحمد الرجاء بن حيوة مرفوع بلفظ لا تنقطع الهجرة ما دام ما جوهد العدو ورجاله وثقات، وأخرجه النسائي وابن حبان إلى آخره. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه أبو داود. قال المعلق أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث معاذ، وفيه أبو هند البجلي مجهول ولكن توبع فرواه أحمد من وجه آخر وإسناده حسن وتقدم شاهده. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح فهو متفق عليه، لكنه يتعلق بمكة، لما فتح الذي مكة جاحد الصحابة الذي أسلم بعد الفتح وجاء للمدينة فسألهم ما الذي أقدمك؟ فقال إنه قيل لي إنه لا دين الإسلام بالهجرة. يقول لأن الهجرة الخروج من دار الكفر، يقول صار البلد إلى آخره. يقول إذن على ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن أراد الهجرة من مكة؟ فإن صفوان ابن أمية هذا من الذين أسلموا الفتح، ابن صفوان ابن أمية قيل له بعد الفتح إنه لا دين لمن لم يهاجر، فأتى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك أبا وهب؟ قال قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر. قال ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، أقروا على مساكنكم فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية. الحديث الصحيح أخرجه أحمد وغيره، يعني من مكة. إذا ثبت هذا فالناس في الهجرة على ثلاثة يضرب، وهذا مهم الحقيقة. أحدها من تجب عليه، وهو من لا يمكنه إظهار دينه، لا يمكنه إظهار دينه. إذا كان الإنسان في بلاد الكفر ولا يقدر يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يخرج. يا غلام، وهو بما ولا عذر له من مرض ولا عجز عن الهجرة، فهذا تجب عليه للآية إن الذين توفاهم الملائكة، ولأن القيامة بواجب الدين واجب، ولا يتمكن منه إلا يتمكن إلا بالهجرة، وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجب لكونه من ضرورات الواجب. الثاني من تستحب له الهجرة، وهو من يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب والقيام بواجبه، إما لقوة عشيرته أو غير ذلك، فهذا لا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه، لكن تستحب له لأن في إقامته عندهم تكثيرا لعددهم واختلاطا بهم ورؤية المنكر بينهم. الثالث من تسقط عنه الهجرة، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف، فهذا لا تجب عليه ولا يوصف بالاستحباب، لا يوصف بالاستحباب لقوله سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد فتحه المسلمون، يعني تبقى الهجرة قائمة إلى قيام الساعة، لكن إذا حاصر المسلمون بلدا ثم فتحوها قوة واستقروا وصار الأمر لهم والنفوذ نفوذهم والحكم إليهم، لا يجب على أحد أن يهاجر، وإن خرج منها إلى بلد إسلامية أخرى لا يقال مهاجرا، يقال هذا مهاجر، وإنما خرج لغرضه الذي يريد، إن كان لطلب علم فهو لطلب علم، إن كان لتجارة فهو لتجارة، لأنه ما دامت أنها فتحت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة، وقال للهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. عاد سنقف على كتاب الجزية، الله المستعان. وأيضا ليس عندنا يعني درس إلا بعد العيد، لأنه يوم الأحد القادم 3 و4 و5 والجمعة والسبت، إما 6 ذي الحجة وإما 5 ذي الحجة، لأنه انتم الشهر في يوم الأربعاء يوم واحد، وإن نقص الشهر فيوم الأربعاء يوم اثنين، والله المستعان. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.